يعني الماء وان كان مالحا صار عذبا لوجود يوسف عليه السلام الذي ينشر التوحيد الذي يملا الارض توحيدا. ولذلك عزيز مصر وايضا ملك مصر يقال انه اسلم على هذا يوسف عليه السلام ردا على من قالوا بانه رضي الحكم الكافر وكان تحته، بل هو اسلم على هذا يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام انت ترى الله تعالى وصف لنا كيف فعل عندما دخل السجن، ماذا فعل؟ هل انقطع عن الدعوه الى الله؟ ما انقطع. قال يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ فدعا الى توحيد الله جل في علاه. وقال انه لما انقذ الله من البئر وعاد وخرج بان الجيران كانت تبكي لسير يوسف. لا نستبعد ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينه وكان يتكئ على جذع، فلما طلب المنبر وصنعوا له منبرا سمعوا للجذع امينا، سمعوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق الجذع وكان يخطب على المنبر، سمعوا للجذع جميع الصحابه سمعوا امين الجذع. وما سكت حتى وضع الإنسان نزل الإنسان على المنبر ووضع يده عليه بأبي هو وأمي، فلا نستبعد ذلك. فيوسف عليه السلام ألقي في اليم فبكى، وقد أخذوا قميصه وذبحوا جديا وجعلوا دم تخلى وجعلوا الدم على القميص رجعوا بالقميص إلى أبيهم. قال الله جل وعلا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قال عدموا عقدوا العزم على ذلك وقد فعلوا. قال وأوحينا، وهذه أيضا على استئناف وهنا استئنافية، قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئن هؤلاء، وهذا أيضا من لطائف العجائب من ألطاف الله بالعباد، لتعلم بأن الله لطيف ولطف الله جل وعلا أنه يخفي الأشياء في أضدادها. من لطف الله جل وعلا انه يخفي الاشياء في اضدادها، وانت ترى ان المحن محاضنه للمنح. هنا يلقى في البئر، يهان، يضرب من اخوته، كادوا يقتلونه، ثم تاتيه البشرى سريعا عندما القى في البئر. في البئر جاء الوحي اليه واوحينا اليه ان تنبئ انهم بامرهم هذا. اختلف العلماء في قوله واوحينا، لانه لم يصل نبيا الى يوم الناس هذا، فهل هذا من باب الالهام ام هو الوحي حقيقه؟ وصحيح راجع انه الوحي حقيقه، بل جاء جبريل يطمئنه على ذلك لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ايضا كما اختلفوا في الوحي اختلفوا في قوله وهم لا يشعرون، هنا عائد على نفس الحال في وقت القائه في البئر، أو وهم لا يشعرون عندما ينبئهم في على قولين. القول الأول أن جبريل جاءه فأوحى إليه وطمأنه بأن الله سيخرجه وأنه سينبئهم بهذا، وهذا الوحي بينه وبين جبريل ولا يدرون عنه شيئا، فهم لا يشعرون بهذا الوحي. والقول الثاني بأنه لا يشعرون أنك ستنبئهم وأنت تعرفهم وهم لا يعرفونك. وهذا حدث عندما دخلوا عليه وقالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه منزيات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. والاولى لما دخلوا عليه وقال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. الغرض المقصود بانه نقول لا منافاه بين الاولى وبين الثانيه، فان جبريل اوحى اليه بذلك وهم لا يشعرون، وهو لما خاطبهم عندما دخلوا عليه اولا ايضا عرفهم وهم له منكرون، وامرهم ان ياتوا باخيهم وهم لا يشعرون بان هذا يوسف عليه السلام. وتحققت النبوه وتحقق وعد الله جل في علاه. لهذا لابد ان تعلم ان الله اذا قال صدق، واذا وعد اوفى وفى واوفى سبحانه جل في علاه. فثق بربك ايما ثقه، واعلم بان قلبك كلما كان وامتلا يقينا في الله جل في علاه وحسن الظن بالله فان الله عند ظنك لا يمكن ان يغدرك سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك واليقين فيك وانت ارحم الراحمين. قال فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا ما فعلوا معك وهم لا يشعرون. وهنا شوف لما تملك عليهم وصار ملكا عليهم وصار عليهم ايضا له الامر والنهي، قالوا إن كنا خاطئين. عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، وهذا ايضا من ضمن البشرات ليوسف عليه السلام بان الله تعالى قد آثره وقدمه عليه. ولا يحسبن احد اذا ابتلاه الله جل وعلا انه ابعد من الله، لا والله، بل نقول بان الدنيا اذا اعطاها الله جل وعلا فان الدنيا تعطى لمن احب الله ومن لا يحب. اما الدين فلا يعطيه الله الا لمن احب، الدين لا يعطيه الله الا لمن احب. فانظر ما اعطاك الله وما منحك الله، تعرف قيمتك عنده وقدرك عنده. ف